البرنامج العام يقدم لكم انت تتجسس عليا يا دولة. من حقي، انا مراتك ولازم اعرف عنك كل حاجة. كل حاجة دي لها حدود. وبخلك في المصاريف وتقطيعك عليا وعلى العيال مش برضو له حدود؟ اكيد انت بتحوش عشان تتجوز عليا. ايوه هتجوز وهطلقك كمان. يا لهوي تطلقني؟ انا خلاص خلاص تهقت ومعدتش مستحمل. ومين سمعك؟ انا لا يمكن اتنازل ولا انا بعد ما استحملتك واستحملت سيطرتك بفلوسي وفلوس دادي اللي خليت لك قيمة في وسط الناس. وانا مش عايز يا ستي، مش عايز القيمة دي، مستغنى عن المراكز والفلوس وعنك كمان يا ناصر، ولازم نفترق. ايوه ايوه ولازم تطلعني. احنا بعيدنا قوي بالمركب يا ميد، امال فين الجزيرة؟ شايفين النور اللي هناك ده؟ هي دي الجزيرة. انا تعبت، وكل ما تقرب الجزيرة بتبعد ليه؟ احنا لازم نوصل الجزيرة. ايوه لازم، هناك بعيد عن الدوشة والخناق والزعيق والضرب، لكن انا خايفة خايفة. ما تخافيش طول ما القبطان ميدو معاك. يلا هاتي ايدي. طيب. اي اي حظي حظي جينا حظي. التالت هو اللي هناك، اطلع بره، البحر خطر، محدش ينزل البحر يا عالم، يا ناس يا هو البحر خطر، البحر خطر. صيد عاصف جدا، صيف عاصف جدا مع عادل القنصل وباهر النحال. كل سنة وانت طيب يا حسنين افندي. انت طيب يا عصام، ايه المناسبة؟ الصيف، الصيف يا حسنين افندي. الصيف، والله ما انا فاهم حاجة، يعني مش عارف رحلة المصيف والفسحة ياها. بقول ايه يا حسنين افندي، لو تعمل حسابنا السنة دي كده يبقى كتر خيرك. قول كده، انت عاوز صيف يا استاذ عصام مع الشركة؟ ايه انت شايف ايه؟ شايف حر وعرق ودخان وزهقان، والناس مش طايقة بعضها وانا اولهم. نار يا عصام يا ابن نار. اديك قلتها، يبقى مفيش غير البحر نطفي فيه النار دي. ايوه، يعني عشان ما نطفي النار دي مش عايزه فلوس، وفلوس كتير. انت اللي تقول كده برضو حسنين افندي، امال انا اعمل ايه؟ ربنا يكون في عونك يا ابني، عريس جديد ولسه قدامك اقساط العفش والشقة. انا لو فكرت في اللي قدامي هقع من طولي، عشان كده بقول نار بنار، يبقى صيف احسن. يا ابني وماله صيف. طيب ونصك التاني؟ هو نقدر؟ ادي انت شايفها عمالة تبصين هناك ازاي. لا حول الله، يعني المصاريف هتبقى مضاعفة دبل. اعمل ايه اذا كانت عروست زميلتي في مكتب واحد؟ امرك لله يا مسكين، المصاريف وراك وراك، لكن صراحة نادية بنت ممتازة وتستاهل. خلاص ما تحملش هم المصيف، انا هعمل حسابك انت وعروستك. وانت يا عم حسنين؟ انا ملكش دعوة بيا، انا واخد على الحر. بس يا عم حسنين الموضوع وانا شكيتك يا اخي، هتفتح عليا فتحه ليه؟ انت حر. ايوه حر، وانا غايته افتح الشباك البحري مع الشباك القبلي يعملوا طيار ما حصلش ولا سان ستيفانو. وبيني وبينك المصيف السنه دي ما يطمنش، خطر. المصيف خطر؟ يعني ايه؟ يعني على حظكم هيصيف معاكم وفي نفس العماره اللي اجرناها للشركه حضره المدير العام وحرمه. عارف يعني ايه حرامه؟ اللهم اجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. انا مش عارفه ايه اللي قوم الحكايه دي في دماغك السنه دي. والله يا نازك يا حبيبتي، انا قلت ان احنا السنه دي نغير جو، مصيف الشركه هيعجبك قوي. بقى انا نازك هانم السلاحدار، صاحبة شركة استحضاركم، أصيف في عشش من البوس. هو أنا ما قلتكيش؟ لا يا مصطفى ما قلتليش. أصل يا ستي الشركة أجرت السنة دي عمارة جديدة، إنما إيه، عمارة جميلة جدا على البحر طوالي، هتعجبك خالص. عمارة؟ نصيف في عمارة ونسيب الشاليه بتاع بابي؟ صراحة شاليه بابا السلحدار ده منعزل، وكمان أنا ما باخدش في حريتي ولا راحتي، إنما العمارة بقى هتخلينا نعيش مع الناس وفي وسط الناس ونتمتع بالصيف الجميل سوا. كمان هنوفر في الميزانية. ومين قالك إن أنا عاوزة أوفر؟ أنا كنت اشتكيت لك؟ وغير كده بقى، الناس دي تضمنهم منين ولا تضمن أخلاقهم إزاي؟ كلها أيام معدودة وكل واحد يروح لحاله، وبعدين الناس اللي هنصيف معاهم كلهم موظفين في الشركة وزملاء أفاضل مع عائلاتهم. خلاص خلاص خلاص، سيبني أفكر. جربي وحتنبسطي قوي يا نازك، وخصوصا ميدو ابننا لما يتعرف على الناس ويلعب مع الولاد والبنات هيفرح قوي وينبسط، مش كده ميدو؟ ايوه يا بابا، انا هكون مبسوط قوي لما ميدو. مالكش دعوه انت يا ولد. حاضر حاضر يا ماما، اللي حضرتك تشوفيه. خلاص يا مصطفى، قلتلك سيبني افكر. نار نار نار نار يا حسنين، نار. هي فين هي فين؟ انت بتدور على ايه يا راجل؟ على النار يا دولت. يعني ما انتش حاسس بجهنم؟ اعوذ بالله منها. اطمن يا اخويا، ربنا حيرحمنا من جهنم برحمته، لكن انت بقى مش باين عليه. احنا مش خلصنا من الموضوع ده. لا يا اخويا ما خلصناش، من السنة للسنة لازم كده نقعد نسمع صوتنا للجيران عشان نصيف على شط البحر. يا ستي انا راجل محافظ. ومفيش اكتر مني محافظة، هاخد البلطو بتاعك انزل بيه البحر. البلطو بتاعي ما يجيش على قدك. خلاص مش لازم انزل البحر، هقعد كده بس اشم شويه هوا. حافظ يا اخويا حافظ يا اخويا، لا شقه عدله ولا انت هين عليك تشتري لنا حتى حته مروحه. انت عارفه يا دوله في الميزانيه، وخصوصا الشهر ده المرتب فيه عجز ناقص 460 قرش، وبند الترفيه لا يسمح. انت هتموتني يا راجل ناقص عمر. الهوى الهوى الهوى بتاع ربنا له دخل في بند الترفيه ومش عارفة ايه؟ التصيف يعتبر من الكماليات الايام دي. يا عالم يا عالم، الحقوني بحبة هوى قبل ما مروح تطبق عليا. ماشي يا ستي احلها لك. يا شيماء، انت يا شيماء، انت يا بنت. نعم يا بابا. افتح الشباك البحري وخلي عمرو اخوكي يفتح الشباك الابري. حاضر يا بابا. ده يا ستي بقى الهوى الرباني، مش برضو احسن من مروحه؟ بيت يا شيماء اقفلي يا بيت الشباك، الناموس يدخل يهرج جتتنا. انت حر. اسمع يا سي حسنين. نعمين. انت مش بتحبني يا سونا؟ وليه بس الاحراج ده يا دودو؟ انا بتكلم جد يا سنسن، بتحبني يا سنسونا؟ اللهم اجعله في خير. ايه بس لازمة الكلام ده؟ نصايف، نروح نصيف انا وانت والعيال، نرجع تاني ونقول ميزانية لا تسمح. مش هكلفك ولا ملي محمر. انت مش بتقول الشركة بتاعتك عاملة مصيف ومأجرة عمارة؟ ايوه، بس منين يا دولة؟ فين فلوس؟ امسك. ايه ده الكردان؟ الدهب بتاعي. للدرجة دي؟ على قرشين العيال اللي في الحصالة اللي عندك. انا ما عنديش حاجة. خلاص يا اخويا خلاص يا سنسونة، بيع الكردان بس العيال يا عيني ما تتسلقش في الحر ده ولا يجيلهم العصب كفالة الشر. قلت ايه يا سنسونتي؟ قلت هات الكردان بس تنسي فلوس الحصار اللي تأمر بيه يا حبيبي، وفلوس الحوافز زي بعضه بس نصيف على طول كده، مش لما نعمل الاول دراسة للجدوى الاقتصادية. يا لهوي، امك صوتت يا شيماء، يبقى مش هنصيف. يا راجل يا راجل، بعد ده كله وتقول لي مش عارف ايه؟ انت ايه يا حسنين؟ خلاص خلاص، وليا ارتجاليه. انت بتشتمني يا سونه؟ هنصيف يا دولة هنصيف. يا الف نهار ابيض، امك زغلطت يا شيماء. هنصيف هنصيف هنصيف هنصيف. صحيح اللي بتقوله ده يا عصام؟ ايه مش مصدقه يا ناديه؟ معقول هنقضي اسبوع بحاله على البحر؟ هيكون بمقام شهر يا ناديه، شهر عسل يا حبيبتي. ونشم هوا ونبلبط في ميه البحر، وهتكوني اجمل عروس البحر. هتكون احلى ايامنا من ساعه ما اتجوزنا. بس بس ايه يا ناديه؟ يعني احنا لسه في اول حياتنا الزوجيه. ايوه، وانت عارف ان الفلوس مقصره معانا وعلينا اقساط وجمعيات و ايه رأيك بقى لو نرمي الهم ده من على كتفنا يومين وبعدين نرجع نشيله طول السنة زي بعضه، بس يكون شمنا نفسنا شوية عشان لما نرجع نقدر نشيله تاني. يعني مفيش راحة. بقولك ايه، روح حضري الشنط. شنط؟ شنط ايه يا حسرة؟ ايه صحيح، انا ناسي ان احنا هنروح كده كشافة، انا وانت خفاف لطاف والبحر يحب الخفية، ويا حبذا لو الميو وبس. يا حبيبي. يا حبيبتي، يا حبيبتي يا نادية عروس البحر الابيض المتوسط والاحمر واعالي البحار السبع. حيلك حيلك لنغرق من هنا. كل دي شنط هدوم يا نازك يا مراتي، منك لله بنت السلحدار. انت رايحة عرض ازياء ولا ماصية؟ حضرت الشنط يا مصطفى؟ ايوه حبيبتي. وايه دول؟ دول بنطلونين وفانلتين. كل دول بتوعك؟ مش معقول، مش معقول ابدا. هو ايه اللي مش معقول؟ ده انا مدير الشركة وعلى الاقل يكون يعني. تقول ايه يا حبيبي، الرجالة مش عاوزة هدوم ابدا في المصيف. يعني عايزانا نروح المصيف عريان ولا ايه؟ لا لا لا، لازم تكون سبور، وكمان بقى البرنامج بتاعي مش هيخليك تحتاج لهدوم ابدا. رياضة في رياضة، رياضة في رياضة. ايوة، علشان تبقى شباب على طول. وده بقى برنامج المصيف من اول يوم لاخر يوم، ولازم يتطبق بحذافيره. حذافيره هي من اولها حذافيره. ربنا يستر على الموظفين. ايوه اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع كله تمام، كل الموظفين ربه. ايوه والنبي يا عصام يا ابني، راجع على الموظفين عشان يكون حد متخلف هنا ولا هنا. ما تخافش يا استاذ حسنين، ولادك انت ربه. يا دولة يا مدام دولة. ايوه ايوه يا استاذ حسنين. الولاد معاكي؟ معايا يا اخويا. كله تمام يا جماعة، مفيش حد عاوز حاجة كده ولا كده قبل ما نمشي؟ لا لا لا لا خلاص. سوق يا اسطى، سوق يا اسطى. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، وأجازة صيف سعيدة إن شاء الله لأفراد وموظفين شركة سلاح داركو، ونخص بالذكر رجال الإدارة والعلاقات العامة، وإن شاء الله تستمتعوا بالمية والهواء والوجه الحسن اللي معاه، واللي ما معاهش وجه حسن ربنا يرزقه بوجه أحسن من الحسن. وأتمنى لكم رحلة سعيدة وموفقة إن شاء الله. من اولها اخس. يا لهوي اللي حصل يا حسنين. ما تخافيش، دي العربيه دي اهانه، اهانه موجهه لي انا شخصيا. اهانه ايه لا سمح الله؟ بقى انا اتنازل واسيب عربيتي في الجراج علشان اجي اركب معاكم في الاتوبيس النقالي ده، ويطلع اتوبيس مهكع كمان. يا ستي لا مهكع ولا حاجه، ده مجرد عطل وهيتصلح ونمشي على طول. انا خلاص خلاص اعصابي ما عادتش تستحمل. ده احنا اللي لسه بنقول يا هادي الله يكسفك يا سواه. اسمع انت لازم تخصم منه الحوافز. يلا يا جماعه يلا يا جماعه اتفضلوا. نتفضل يعني ايه؟ هنمشي يا نازك هانم، كلنا هننزل من الاتوبيس عشان الاتوبيس عاوز زقه. عاوز ايه؟ زقه زقه للنبي. يلا يا اولاد اللي يحب النبي يزق. ايه ده ايه ده بيقول ايه الموظف البلدي بتاعك ده؟ زقه بسيطه عشان العربيه تدور، وهي رياضه يعني. انت مش بتحب الرياضه؟ لا انت بتسمي البهدله دي رياضه؟ ومين بقى اللي هيزق؟ زي ما انت شايفه كل الركاب. قصدك الموظفين بتوعنا هم اللي هيزقوا؟ ايوه بالظبط، الموظفين بتوعنا ومداماتهم وعيالهم وانا كمان معاهم. بحسب. يلا يا جدع انت هو اللي يحب النبي يزق. انت بكره بيمشي، انت بكره بيمشي. شد حيلك يا أستاذ حسنين. شد على عصام يا ابني، من هالأهلك السبب. وانت يا نادية ايدك معانا اهو على قد ما اقدر. لا لا خليك انت، انا حزق عنك انت. ايدي على ايدك يا حبيبي. يعني نادية انت لسه بتحبيني؟ بحبك موت موت موت. وهو ده وقته برضو يا ولاد؟ جاتكو ايه؟ العرايس وعرسان. فرصة سعيدة يا ست دولة. فرصة مهببة يا اختي، انا اللي جبت ده كله لنفسي. هانت يا ست دولة هانت، كلها المطلع اللي جاي وخلاص. انا اللي فارسني الولية اللي هناك دي اللي ما بتزقش معانا. هي ايه يا اختي، على ايديها نقش الحنة ولا ايه؟ باين عليها هاي قوي وما بيعجبهاش العجب. لكن احنا كلنا دافعين اشتراك الرحلة دي زي بعض، لا فيه لا مدير ولا غفير. انا مش عارفة هي طالعة فيها ليه. اصلها من اسرة عريقة. اسرة عريقة يعني يا اختي من العراق؟ قصدي انها من عيلة مبسوطة. يا سلام، واحنا يعني اللي وقعين من قعر القفة؟ ما احنا كلنا ولاد ناس ومبسوطين برضو. دي حتى عيلتنا ما بتبطلش ضحك لا ليل ولا نهار من الانبساط. باين عليكي ظريفة قوي يا مدام حسنين. ما حدش واخد منها حاجة يا اختي. يا لهوي انا انقطع نفسي. وانا كمان. انا ميدو، اسمي ميدو. ميدو ميدو مين؟ ميدو، ما انتش عارفني؟ انا ابن المدير. اللي بيزق هناك ده؟ ايوه هو اللي بيزق هناك. وانا سيدي عمرو، عمرو حسنين. برضو بيزق هناك؟ طبعا، بس تعب مننا في السكه وقعد. وانا شيماء برضو. ايوه اختي يا اخي، ما انتش عارفها؟ تشرفنا. اخوك يا شيماء باين عليه شقي قوي قوي، وكمان فرحان عشان البحر. يبقى هنلعب سوا مش كده؟ ايوه ايوه، بس لما نوصل. وانا مبسوط عشان هنبقى اصحاب. لا لا، مش ممكن مش ممكن، انا لازم ارجع مصر حالا. ليه بس يا نازك؟ ما احنا وصلنا والحمد لله. انا شايفه ان البلاش ده مش حلو، وكمان العماره على بعضها، وخصوصا الشقه دي. دي احسن شقه في العماره كلها. اسمع ما اقولك، انا قلت مش هقعد فيها يعني مش هقعد فيها، فهمت؟ انا اعمل ايه بس يا ربي، ده احنا لسه طاخين مشوار ده كله عشان نرجع من غير ما نستريح شويه. انا ماليش دعوه، اتصرف. ايه رايك يا ميدو يا ابني؟ الشقه حلوه وكمان قريبه من صحابي. ولا ميدو، انا قلت لك 100 مره ما تتكلمش. حاضر حاضر يا ماما، مش هتكلم. من امتى يا سمو مصطفى ابني بيمشي كلامه عليا؟ انت عاوزه ايه؟ اتفق معاك عليا؟ انت بتعصيه عليا؟ انا عاوز افهم. لا لا لا، دماغك ما تروحش بعيد، ده ابني زي ما هو ابني. انا عارفه ان هو ابنك، وارجوك بقى كفايه كره الولد فيا. ومع هذا برضو الشقه زي الزفت. الله، جميله قوي الشقه دي يا عصام. عجبتك؟ مع انها ضيقه يا نادية. منظر البحر من هنا رائع. عجبتك يا نادية؟ اول مره من ساعه ما اتجوزنا هنشعر بالحريه المطلقه. والاول مره هيتقفل علينا باب لوحدنا. بصحيح، لا امك بره ولا ابوك في الحمام ولا اخواتك يعلوا الراديو. صحيح بابا وماما واخواتي متضايقين، لكن ما تكلموش. وهيتكلموا ليه؟ ما انا بدفع الايجار والمصاريف كمان. وهو اللي انت بتدفعه ده يا عصام بتسميه ايجار ومصاريف؟ نادية يا حبيبتي. عصام يا حبيبي، هيكون اسبوع حبنا اسبوع عسل في عسل. واحلم فيه بشقة زي دي في مصر. لما نرجع يمكن يحلها ربنا يا حبيبتي يا نادية. ابقى قابلني يا حبيبي. نار نار يا اخواتي، نار نار تاني. هو انا اهرب من الحر هناك اجي الاقي الحر هنا قدامي؟ طب نعمل ايه بقى في حظنا؟ يعني هو انا كنت اعرف ان الشقه رقم 13 هتطلع ابلي؟ ايوه يا اخويا انت عارف، لان الشقه الابلي ارخص. حرام عليك يا شيخ، انا دافع الاشتراك على البحري. على البحري ولا على الكردان بتاعي؟ احنا هنرجع نعاير. انا مش عارفه انت هتفضل تكنس في الفلوس دي على قلبك لحد امتى. ما هو كله عشانك يا دود وانت والعيال. يا خويا احيني النهاردة وموتني بكرة. بعدين الفلوس تخلص يا دولة. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يا حسنين. صحيح. وليه السهلك هي؟ ايه ده بتقول ايه يا حسنين؟ انت بتشتمني؟ ما بقولش حاجة. اللهم اهزك يا شطار، احنا جايين نصيف ولا نتخانق؟ قول لنفسك يا راجل يا مقرم. يا نازي أرجوك أرجوك ما تنرفزنيش أكتر ما أنا متنرفزة. عشان خاطري، عشان خاطري وعشان خاطر ميدو مني. أنا الحق عليا اللي سمعت كلامك وجيت معاك لحد هنا. الحكاية ما تستاهلش ده كله. أنا لازم صورتي ما تتهزش قدام الموظفين اللي في الشركة. يا ستي مين يقدر يهز صورتك؟ يبقى لازم تشوف لي صرفة في الشقة دي، ولازم تأجر لنا شاليه. وانا شايف انك هتنبسطي قوي بالشقة وهتستريحي لها، بس لو اتعرفتي على موظفين الشركة وعائلاتهم. دي شركة ابوك يا ناظر. يعني ايه؟ يعني سبب كرهك للشقة والرحلة على بعضها هو عدم تكوين علاقات اجتماعية مع الموظفين اللي عندك. حتى واحنا جايين في العربية ما تعرفتيش عليهم كويس. ايه ده؟ انا مش ممكن، مش ممكن اقدر اتفاهم مع الناس دي، مش ممكن. عشان خاطر يا نازك يا حبيبتي نجرب. ايه رايك لو نعمل حفله تعارف صغيره على شرف نازك هانم السلحدار بنت صاحب الشركه؟ والله اذا كان كده يبقى انا موافقه، بس انا مش مستعده للحفله، أصلي ما جبتش معايا هدوم كفاية. كلنا قلعنا الهدوم الرسمية هناك في القاهرة، وإحنا هنا على البحر كلنا زي بعض. خلاص سيب لي أنا حفلة التعارف دي، أنا عزم موظفين الشركة كلهم، وإنت كمان تقدر تبلغهم بالقرار ده. يعني دعوة عامة أهو كده. اسمع، بكرة الصبح بدري الساعة 5 صباحا الكل يجتمع على الشط. الله الله. بس يعني انا بقول مش بدري شوية؟ لا، كل الموظفين وزوجاتهم واولادهم وانت اول. قول لهم نازك هانم السلحدار صاحبة الشركة عزمكم على حفل التعارف. الله الله يستر. هتكون حفلة هايلة اورجينال. خير يا حضرة المدير، مصحيني بدري دي، الشركة على حاجة. يا حسنين افندي انسى العمل شوية، احنا هنا على البحر ولازم حضرتك والمدام والاولاد تتجمعوا قدام العمارة فورا. دلوقتي هي الساعة كام؟ ده لسه النهار مشقشة يا اخوان. دي مفاجأة يا حسنين افندي. مفاجأة؟ اه والله ما انا فاهم حاجة. بعد ما تصحي ولادك تعدي على شقة الأستاذ عصام وبقية الزملاء وتبلغهم القرار ده عن إذنك. حاضر. والله أنا طول عمري بحترم القرار، وخصوصا لما يكون قرار إداري. اصحي يا داوي اصحي، ده اديش خيرك طفش السمك من البحر. ايه ده؟ ايه هنتنقل للشقة البحري؟ مش عاوز كلام كتير، صحي الولاد وبانتظام تقفوا طابور قدام العمارة على مصاحب بقية الموظفين. ده قرار إداري يا دولة، مش حلة محشي. قرار إداري؟ ما تعرفيش قرار إداري يعني إيه؟ الله، بس ساعات المدير ما قالش على رقم القرار. ها؟ الكل مستعد؟ تمام يا فندم. واحد اثنين ثلاثة هوب هوب هوب هوب هوب. واحد اثنين ثلاثة هوب هوب هوب. اتعد لي يا ست. انتي انتي انتي انتي يا كلبوزة انتي. انتي خمسة وخمسة في عين العادة. هي دي حفل التعارف ولا حفل القر؟ لا يا حسنين. والله انا زيك يا دولة يا اختي، مش عادة. بطلي كلام انتي وهي. انتي انتي انتي يلا ده حكم هرقوش بقى. طب والله ما انا جارية. اجري يا دولة اجري عشان تخس وتنزل الشحم بشوية، ما تودينيش في داري، ده قرار اداري. هوب هوب هوب. واحد اثنين ثلاثة هوب هوب. وانت هتجري برضو يا حسنين؟ طبعا وامر الله. اذا كان مدير عام بجلاء قدره بيجري اهو، ابقى انا مراقب الحسابات مش حجري. يا لهوي يا اخويا، ده انت عيان وبتاخد الدواء. خايف عليا يا ولاد؟ امال يا اخويا، ده انت ابو ولادي. ما تخافيش يا دولة، جوزك لسه فيه عافيه، وخصوصا في الرياضه وساعه الجد. جدك ايه يا حسنين؟ وعلى البحر وساعات المرح والنشاط لازم ننسى الدواء والعاية والمرض. اجري يا دولة اجري. بجري يا اخوي. نعمل ايه في حكم قرقوش؟ حكم القوي على الضعيف. منه لله الامر الاداري. اجري جنب بعض يا حبيبي يا عصام. وايدينا في ايدين بعض يا حبيبتي يا نادية. بس اوعى تسيبني ولا حتى تسبقني بخطوة واحدة. ما اقدرش يا روح قلبي. احنا مع بعض على الحلوة والمرة. هب هب هب. فاكر زمان لما كنت بتجري ورايا يا عصام؟ انا كنت بجري وراكي برضو. طبعا طول عمرك بتجري ورايا. ما حصلش. انت زعلت مني ولا ايه؟ ابدا. وحزعل منك ليه؟ هوب واحد اتنين تلاتة هوب. شايفاني انت يا ست انت يا كلبوزة انت يا لا حتى نقرك من نقري ليه؟ انت محسوبتك دولة يا الدلعاتي. ايه الدلعاتي دي؟ بلدي قوي. نفس انقطع. انت عجزت يا حسنين افندي ولا ايه؟ ها شاب اصغر مني. طب ساكت. تقصد عصام؟ ده له ظروفه خاصه. شد حيلك يا راجل. امال الشد على الله يا حضره المدير. الحقني يا دوره في الدواء. انت الدواء وانا النقاله. بس لو ما كنتش خايفة على مستقبلك الوظيفي يا حسنين. انا قدامي سنتين واطلع على المعاش. لكن باين هختصرهم ليومين. ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. انا هعمل لك اكله محشي. انما ترم عظمك. محشي يا دولت. تعود للطاقه يا اخوي. انا مش عارفه ده مصيف ولا هد حيل. وايه حكايه الوليه دي؟ انت يا كلبوزه حتى نقراها من نقري ليه يا حسنين؟ يا ساتر عليها. والله لا انا قاعده على الارض. شيماء ليه مامتك قاعده على الارض؟ اصلها تعبت خالص. وليه بقى مامتي ما بتتعش؟ عشان مامتك ست رياضيه وبتحب الرياضه. وانت بقى بتحب الرياضه؟ ايوه انا بحب الرياضه. لكن انا بقى بكرهها. حاجه غريب، في حد بيكره الرياضه؟ انا اصلا بلعبها بالعافيه. بلعبها وانا خايف من ماما واوامر من ماما. يوجاتك ايه يا نازج يا بنت السلح دار؟ لكن يا اختي انت وجوزك كده اختصتوا فين؟ هربنا للبحر ورمينا نفسنا فيه. يا بختكم فكرتوني بالذي مضى. مضى؟ مضى ايه بقى يا ست دولت؟ ده انت لسه بنت امبارح. ده من ذوقك بس يا حبيبتي. شكرا. انا فعلا اتجوزت بدري وشلت الهم بدري. بس الاستاذ حسنين مش باين عليه. ازاي بقى يا حبيبتي؟ ازاي؟ ده عيان ومكحكح وماشي على الدواء. لكن شربته ودمه خفيف. ده مش رأي لوحدي. ده رأي كل البنات والستات اللي تعرفه. البنات والستات اللي تعرفه؟ ايوه بيقولوا عليه طيب جدا وشباب جدا وشيك جدا. هم من دول زميلاته في المكتب بيحبوه قوي قوي. نعم يا اختي. لا لا لا لا لا كلكم وشيك جدا ديكم تاني. الله انتي بتغيري عليه يا ست دولت ولا ايه؟ وما غيرش عليه ليه يا حبيبتي؟ بس انا مش مطمنة ابدا لحكاية شيك جدا دي. ولا يمكن انا ما عدتش بشوف. شيماء بنتي. يا شيماء. نعم يا ماما. روحي نادي لابوك بسرعة. دوري عليه في كل حتة. هاتيه من تحت تكاتيك الارض، من تحت تكاتيك البحر. قولي له ماما عايزة تشوفك ضروري ضروري. ازاي بقى يبقى شيك جدا جدا من ورا قفايا؟ ده انا لسه بايعه عليه الكردان بتاعي. انا باين عليا لبخت. طيب استاذن انا بقى يا مدام حسنين. اذنك معاكي يا حبيبتي. الا شيك جدا دي يا اختي، مع انه في عيني انا متدهول جدا جدا. انت بتخرف بتقول ايه يا ولية؟ انت كلت حلة المحشي؟ انا برضو اللي بخرف يا راجل يا شيك يا ابو حنين زيغة يا بتاع البنات. بنات ايه وستات ايه؟ طب ما هم من ايام قاسم امين هم معانا في الشارع والمكتب والاتوبيس. يا لهوي، يعني من ايام قاسم امين وانا معرفش؟ لا ده انا بفهمها وهي طايرة. اتارك يا اخويا اتارك، اليومين دول مش طايقني ولا طايق العيال. مرة تشتكي من الميزانيه، ومرة تشتكي من المصاريف. حتى الطبيخ مش جاي على مزاجك اليومين دول، مش عاجبك عمايل المحشي. ولا عليك، ما انا باكل هو انا ساكت. على وشك يبان يا مدغي اللبان وتصرفاتك المالية. مش معنى مش سليمة، عجز في الميزانية، نقص في السيولة، حتى دفتر التوفير بتتفسه وتخفيه مش عارفة فين. تقدر تقولي بتكنز على قلبك الفلوس دي ليه؟ قصد شريف والله. قصدك شريف؟ مستقبلك ومستقبل الولاد، المعاش مش هيكفيكوا يا دودو. آيس كريم وكريمة كوركانتي بيستاشي باك يا بني دندور مار كيماك كيماك كيماك محمد عيد كل بضاعته جديد في جديد. دندور ما دندور ما حران. بابا بابا قولوا لباباك يا بابا هات البريزة هات البريزة يا بابا. سامع يا بابا؟ هات البريزة يا بابا هات البريزة. أصل الكاسات لذيذة هات البريزة. يلا حران أنا بقول يا حران. أنا حران يا بابا وعايز كاساتة يا بابا، هموت من الحر يا بابا. امشي دلوقتي يا عم، امشي امشي امشي من قدام امشي. ما تديله يا راجل يجيب اللي نفسه فيه، بيقولك حيموت من الحر. روح ياخد له غطس، امال احنا جايين البحر ليه؟ انت يا راجل مستخسر القرش في ولادك ولا خايف على المهر لا ينقص؟ مهر؟ مهر ايه يا ولية؟ مهر ايه اللي حينقص يا ام عقل ناقص؟ انا اللي عقلي ناقص ولا اللي بيلعب بديله في الوقت الضيع مع البنات؟ ومعايا كمان غزل البنات. اللهم طولك يا روح. انا بتاع الروقان مع الحر وكهربة الاعصاب، انا بتاع الروقان يا اخويا. هونا من هنا، اما شيء بارد مش عايزين حاجة يا اخي. براحتك يا زول. ايس كريم جيلاتي دندورما قولوا لباباك ويا بابا هات البريزة هات البريزة يا ولا هات البريزة. اتهوى بقى يا حرام. ملكيش حق يا نادي، الموضوع ده ممكن يقلب بجد. طب اعمل ايه ان كانت خدت كلامي جد في جد؟ ست وبتغير على جوزها، وكمان انت عارفاها تعلمها على قدها. بس والله ست طيبة بصحيح، عملت من الحبة قبة. يعني هي ما تعرفش ان جوزها اللي قرب يطلع على المعاش بيشتغل في وسط ستات وبنات من اكتر من 25 سنة. نعمل ايه بقى العقل الستات؟ لا لا لا لا، مش كل الستات. صحيح يا عصام. طب يا حبيبي وانت كنت بتعمل ايه بقى لما كنت بتشتغل؟ بقولك ايه، كفاية كلام بقى في الموضوع ده، وبينا ننزل المية شوية نطفي الجو الملتهب ده. يلا بينا. تيجوا ننزل المية؟ انت بتعرف تقوم؟ ايوه، وكل سنة بطلع الاول على فريق السباحة في النادي. وانت بتعرف تقومي؟ لا، اصل احنا ما بنروحش النادي. العوم ده شيء بسيط جدا، تيجي اعلمك؟ انا بقى بعرف اعوم. ما تكدبش يا عم. طب تحبوا تشوفوه؟ لو نزلت المية ودخلت جوه البحر هقول لبابا، وانت عارف بابا هيعمل. بابا هيمنع عني المصروف؟ انا ما يهمنيش، انا باخد المصروف من ماما. عيب يا عم. طيب والله انا قايله لماما. انا زهقت منكم كلكم، مش هلعب معاكم، انا هروح العب لوحدي على المراجيح. هو عمري بيخاف من ماما؟ انا كمان بخاف من ماما، ماما بتحبنا. لكن انت تحب تطلع ايه لما تكبر يا ميدو؟ اطلع ضابط بحر كبير، قبطان على سفينة مرة واحدة. طبعا لازم الف العالم. وانتي؟ انا نفسي اطلع مذيع برامج اطفال. اشمعنى يعني؟ عشان انا بحب الاطفال وبحب العب معهم على طول. اطفال ايه وبتاع ايه؟ انا هسوق المركب وسط الموج والبحر وقت للوحوش والحيتان لحد ما اوصل الشط التاني البعيد. ياه، كل ده لوحدك؟ تحب تيجي معايا شيماء ويكون معانا بابا وماما وعمر وانت باباك ومامتك؟ قلت لهم قالوا لي امشي العب بعيد، انت بتخلص وما بتفهمش. نروح لوحدينا احسن يا شيماء. لا يا اخويا، انا هلعب هنا احسن وابني بيوت على شط البحر، لكن جوه البحر غويط وملوش قرار وانا بخاف منه. بيوت من رمل زي بعضه. ابني معاكي وامر لله. اعمل ايه؟ مفيش حد فاهمني. يعني هتبني معايا البيوت يا ميدو؟ ايوه، وحبني لك قصر كبير وعالي جنب منه. طب يلا بينا. يلا. انا مش ممكن اسكت على كده ابدا. ايه اللي حصل تاني؟ فوضى، انحطاط، تسيب. اللهم طولك يا روح. انا غلطانه اللي جيت معاك من الاول. بقولك ايه، انا ما عدتش مستحمل. يا سلام، وهتعمل ايه؟ ممكن اعرف؟ هتصرف زي اي راجل مع مراته. راجل؟ ضحكتني. من امتى الكلام ده؟ من النهارده، من دلوقتي، فاهمه؟ لا انا مش قاعده ولا دقيقه واحده. لو سمحتي بقى، انا اللي قرر هنقعد ولا مش هنقعد. انا صاحبه الشركه وانا الراجل في البيت. الحق عليا اللي رفعت من شأنك بعد ما كنت حته موظف صغير في الشركه عند بابي. الشرف ده انا مستعده اتنازل عنه. ياه، للدرجه دي؟ طبعا، لان بسببه خسرت حاجات كتير جدا. خسرت ايه؟ ممكن اعرف؟ لا، الحاجات اللي خسرتها اللي زيك ما عرفهاش. نعم، الموظفين زمايلي بقت تكرهني بسببك. ياه، ودي حاجه تزعلك قوي كده؟ مش بقولك انت ما تعرفهاش، وانا قلت اجي انا واسرتي عشان اصيف معاهم واخرج معاهم واضحك معاهم، وكل ما تيجي الفرصة واتقرب منهم انت تبعديني عنهم، تهزئيني قدامهم وتكرهيهم فيا. مش كده يا نازك يا بنت الصلح دار؟ تقوم تشتريهم هم وتبيعني علشانهم؟ انت اللي مغرورة وأنانية وما بتحبيش إلا نفسك. يبقى خلاص خلاص، كل واحد يروح لحاله. يعني ايه؟ يعني طلعني طلعني يا مصطفى طلعني. شيماء، املي الجردل من البحر عشان احطه على الرمل. بس ده عايز ميه كتير. انت تعبتي؟ ايوه، بس لازم يطلع البيت جميل ومريح وواسع، ما فيهوش دوشه ولا خناق ولا زعيق. خلاص يا ستي اهو. ايه رايك بقى؟ الله، بيت فعلا حلو. وايه رايك بقى لو نزوقه بالصدف؟ ده حقيقي جميل قوي، ونلعب فيه سوا بعيد عن الدوش. طبعا طبعا، يلا يا ست نلم الصدف. قولوا لباباكم يا بابا هات الباريزه. هات انت الاول يا اخويا، انت رجعت تاني. هات الباريزه، اصل البسيمه يا بابا حاجه لذيذه. انا عايز من ده يا بابا. اوعى تقول له لا، الواد نفسه في البسيمه وانا كمان. تعالى يا عم. تحت امرك يا مدام. ورينا اللي معاك. هريسه، جوزيه، مشبك، كنافه، عندي شوكولاته. يا جميله. قرفه، كركديه، قهوه، شاي، حاجه ساقعه. فعلا دي حاجه ساقعه. انت حكايتك ايه معايا؟ انت في حد مصدق عليا؟ اكيد انت مستقصدني. ده موسم بقى سعاده البيه، والرزق يحب الخفيه. معايا رباط جزمه، ورنيش ابو لامعه، حجر ولاعه، حجر للساعه، اسبرين وبرشام للصداع، دهانات لكل الاوجاع. واقرا واتسلى بريزه المجله. اجيب لك مجله مصوره هشوف فيها ايه اكتر من اللي انا شايفه؟ قصص، مسامرات، حكايات، روايات، افلام، اقلام، ظروف، جوابات، جوز الهند، جوز الطيب، سفوف، محوجات، حد يقول هيه. الله الغني عن خدماتك، خف عنا وحياه ابوك. الست هانم لها عندي اخر مستلزمات ومستحضرات التجميل، الحاجات اللي تحمر الخدود وترجع الست 20 سنة ورا. ايه رايك يا ست هانم؟ جاتك ايه يا مضروب؟ والنبي دمك شربات. طب اقعد وفرجني. الدولة حسنين. الفلوس يا دولة. مش هتجيب لي حاجة من جيبك يا حسنين. احنا كده خربنا في المصاريف، البند لا يسمح. لكن الكردان بتاعي يسمح يا نور عيني يا شيك جدا. كده؟ طب والله. بابا بابا، هات لي من ده، هات لي من ده بابا. روح جاتك ده يا انت واللي خلفوك. الله، البيت ده حلو قوي يا ميدو، حلو قوي. مبسوطه قوي قوي، بيت واسع ومريح. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بنت انت وميدو؟ تعالى يا عمرو، تعالى معانا. ادخل. ادخل فين؟ في البيت. بيت؟ بيت من الرمل؟ طيب اهو اهو بقى اهو. انت بتعمل ايه يا مجنون؟ هدي البيت، هدي البيت. يا خساره يا خساره. طب والله انا قايله ابوك. انا ما يهمنيش حد، انا خلاص زهقت منكم كلكم كلكم. يا خسارة، ما تزعلش يا ميدو، تعالى نبني البيت من جديد تاني. لا انا خلاص زهقت، انا عايز انزل المية. انا مش عارفة انت مش عاوز تطلع من المية ليه. اصلها منعشة ولذيذة. منعشة ولذيذة؟ هي ايه اللي منعشة ولذيذة؟ المية. المية المية ولا الست اللي من الصبح حاطت عينك عليها؟ ست؟ ست مين؟ فين؟ الست مميو احمر اللي كل شويه تروح تغطس جنبها. يا شيخه انا مش قصدي، كمان اصلا المايه النهارده حلوه قوي، خلينا كمان شويه والنبي. اكيد انت تعرف. اعرف مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انت عقلك راح لبعيد بعيد قوي. البحر ما هو قدامك اهو، كله مليان بنات وستات، اشمعنى دي؟ انت اول ما شفتها سكت وسرحت. فعلا سرحت ما انكرش، لان شكلها مش غريب عليا، وشها كده بيفكرني بواحده. واحده؟ واحده مين بقى يا سي عصام؟ مديحه. مديحه؟ مديحه مين يا عصام؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. حكايه قديمه قبل ما اتجوزك. ايه هي؟ اقدر اعرفها؟ مش انا كنت خاطب واحده من زمان اسمها مديحه؟ ايه؟ انا مش هلعب معاه تاني. ما تقولش عليك كده، عيب. تعالوا ما تخافوش، المية هنا حلوه قوي. تعال يا عمرو عندي. لا انا مش هاجي. يا خوال، امال بتقول انك بتعرف تعوم ازاي؟ لا انا مش خوال، انا هنزل واوريك بس مش دلوقتي. ما تسمعش كلامي يا عمرو، خليك معايا احسن. قطعت نفسي. مادام ما بتعرفش تعوم، ايه اللي منزلك لجوه البحر؟ ده انا بطل سباحه. عويم بطل سباحه؟ طب العب بقى بره بعيد وعنش تاني مره تيجي ناحيه الميه. لو عملت كده تاني هسلمك للشرطه. ايه يا عم انت مش عاوز ننزل ميه؟ ده بحر الحكومه. وانا غطاس الحكومه والحكومه معيناني هنا، ودي شغلتي امنع العيال اللي زيك ما ينزلوش الميه. سامع ولا لا؟ حاضر. اخس عليك يا ميدو كده برضو تخوفني. انت صحيح خفت عليا جدا وكنت هعيط. ياه تعيطي عشان انا؟ في حد بيخاف عليا للدرجه دي؟ اوعى كده، مش هلعب معاك تاني. انا قلت ان الواد ده بايخ. خلاص مش هنلعب معاه تاني. وانا هلعب لوحدي، ماليش دعوه بيكم. ما تزعليش يا شيماء، وانت يا عمرو حقكم عليا. اوعى بقول لك. خلاص يا عمرو تعالى تعالى نلعب معاه. طب هنلعب ايه؟ هنلعب لعبه حلوه قوي. هنلعب لعبة الكبطان والمركب. قبطان ايه ومركب ايه؟ تقصد زي افلام السيما يعني؟ يا عم انت مش مصدقني، البحر اهو وانا اهو. طب عرفنا انت القبطان، امال فين المركب اللي واقفة هناك دي؟ ياه دي مركب صغيرة خالص وباين عليها قديمة وخربانة. يا عم احسن يكون فيها عفريت ولا جنية. جنية؟ انا ما بخافش من حاجة، انا هسوق المركب دي واروح بيها عند الجزيره اللي هناك دي. طب ولو طلعوا لك الوحوش من البحر؟ اموتهم على طول، طاخ تيخ طاخ تيخ. بايه يا فال؟ بالمدافع اللي في المركب. ما هو لازم يكون في المركب مدافع وسيوف وبنادق وصواريخ. يا سلام، دي تبقى معركه محترمه ولا سيما. بس لحسن بابا وماما يقلقوا علينا. هم فين وهيعرفوا منين؟ هم حاسين بحاجة. وكمان نعمل الرحلة قبل الغدا وهنرجع على طول. خلاص يلا يا كابتن ميدو. ايدك يا شماء. ها حضرت الشنط؟ ايوه شنطتك انت بس. وشنطتك انت؟ انا ماليش شنط، الشنط كلها والهدوم كلها خاصة بنازك هانم السلحدار، وانا جاي كده طرزان انا وميدو ابني. اه افتكرت، بمناسبة الولد هيكون من نصيب مين فينا؟ اه صحيح، احنا ما اتفقناش نقسم التركة، الشركة والفلوس والمركز حسبهم لك، لكن ابني ميدو من نصيبي انا. لا ميدو من نصيبي انا. ايه انت عايزة تاخدي كل حاجة ما تسيبليش انا حتى ابني؟ ابني هيتربى مع جده احسن تربية. لكن ده ابني ومش ممكن اتنازل عنه، مرضاش انه يبعد عني. خلاص خلاص، يبقى مفيش غير المحكمة. ايوه مفيش غير المحكمة. شوف اما اقولك يا دولت، انا مش حاجة على اخر الزمن وتقلبي لي نظام حياتي الاقتصادي. يا راجل ده انت منشفها علينا قوي قوي، من سنه للسنه لما تجيب لي فستان ولا جلابيه. ولا عاجبك منظر ولادك وسط العيال؟ يا سلام يا اختي، يعني عايزين افرتك القرشين اللي محوشهم في شويه فلاهيد، وبعدين اجيب منين؟ من دفتر التوفير ولا من البنك ولا من تحت البلاطه؟ ايه بتتجسسي عليا يا دولت؟ من حقي، الفلوس دي بتاعتي وبتاعت ولادي. من حقك ازاي؟ يعني كنت شقيتي ولا اشتغلت بيهم؟ ايه ده يا حسنين، انت بتعايرني عشان انا ما بشتغلش؟ طبعا، والفلوس من حق، وحتمتع بيهم زي ما انا عاوز. دي اخرتها برضو؟ طب بقى شوف مين هيقعد لك في البيت بعد النهارده. الباب يسع الجنة. انا هروح على بيت ابويا يشوف له صرفه وياك. ايه انت بتهديني يا دولت؟ طب قسما عظم، لو طولت في الكلام لكون متجوز عليك. يا لهوي، تتجوز عليا؟ ولو ما سكتيش هطلقك. يا مصيبتي، هي حصلت تطلقني؟ طب هات الكردان بتاعي. وفيها ايه يعني لما اكون خطبت قبل كده؟ انا ما عملتش حاجه غلط. بس كان لازم تقولي. وديني قلت لك. انت قلت غصب عنك، دي زلت لساني يا استاذ. طب والعمل دلوقتي؟ احنا موضوعنا من الاول كان غلط، وانا اللي رفضت ناس كتير قبل منك. وانا اللي رفضت بنت المعلم شندويلي اللي كان مش هيخليني ادفع قرش واحد لا في الشقه ولا في العفش. وانا اللي صبر على الجمعيات والاقساط والعفش الشقق، وكل شويه والتانيه الديانه يخبطوا علينا. وانا اللي حابس حريتي عند اهلك واخواتك، كل شويه يبصوا لي كده من تحت لتحت. كل ده مستحمله عشان ايه؟ باسم ايه؟ باسم الحب يا استاذ. يا شيخه بلاش كلام فارغ، الحب قال فارغ. طب خلاص، كل واحد بقى ينام على الجنب اللي يريحه ويختار طريقه. بالظبط، انا قايم احضر شغل. لا لا لا، مش قبل ما تخلصني. موافق. انا شايف يافطة مأذون جنب العمارة. ايوه، لازم تطلعني. طلعني طلعني طلعني. ايه ده يا ريس حنج؟ شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ حاجة غريبة. بص بالنظارة اللي معاك نواحي الشمندورة، ايه اللي هناك ده؟ قال لك ايه اللي بيقرب من الجزيرة ده؟ مش معقول، مش ممكن، ايه اللي جابه النواحي دي؟ انا كمان مش مصدق عينيا. دي مصيبة ما حصلتش. ايه حرف الرأي السوداء يا معلم حنجل؟ البحر خطر، البحر خطر، انت يا جدع الدوام المية. دي احنا وصلنا، يلا بينا بقى نطلع الجزيرة. بس الجزيرة دي شكلها مخيف وعليها صخور وحديد، وانا خايفة قوي. لازم نطلع على الصخور دي علشان نوصل لفوق. ايوة، ما تخافوش، انا القبطان ميدو ولازم تسمعوا كلامي. تعالوا ورايا. ايدك يا عمرو، وانشي ايدك يا شيماء. الحقوني، حاسبي يا شيماء، حاسبي. شلماء يا حسنين، العيال راحوا فين يا اخويا؟ ميدو يا مصطفى، الولد راح فين؟ ايه اللي حصل يا حسام؟ الناس بتجري ليه؟ مش عارف يا ناديه، تعال نشوف ايه الحكايه. يا استاذ حسن ليه؟ الحقنا يا استاذ عصام، العيال مش هينوم اصلا، هيكون نزلوا البحر. ايه ده يا استاذ حسنين؟ مش كده. ايه ده ازاي؟ دول ما يعرفوش يعوم. ده يا ليكون ميدو نزل البحر معاهم. يا جماعه عاوزين نفكر بهدوء، مش كده؟ دول جم على كبر يا استاذ عصام. يا حبيبي يا ابني، ميدو راح فين يا استاذ مصطفى؟ تعالى نسال غطاس الاول. ايوه شفتهم نزلوا البحر من شويه، وفيهم واد كان لابس فيوها. ميدو ابني، انت متاكد يا ريس؟ ايه اللي متاكد؟ ده واد شاي قوي وغاوي مشاكل. طب بعدين يا جماعه هنفضل كده؟ لو سمحتوا سيبوا لي انا اشوف شغل. طيب بس عايزين نعرف القرش صحيح لسه موجود في البحر؟ ايه اللي صحيح؟ ده انا شايفه بعناية انا والرئيس حنج. هو صحيح بعد دلوقتي، بس ضروري هيحرجم في المنطقه، مسيره يقرب من الشاطئ. ارجع على هناك انت، انا ارجع واقف من شاطئ البحر الخضراء. يا ملت بختي، يا ملت بختك يا دولت، يا وكستك يا دولت. ايه دي امال يا ست دولت؟ يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ميدو، رد علي يا ميدو. الحقنا يا عصام، عملتوا ايه؟ احنا لفينا الشط كله ودورنا في كل مكان، ملهمش اي اثر، مفيش غير الامل في ربنا. تفتكر تفتكروا راحوا فين؟ ما كانوش على الشط. مفيش غير البحر. ولادك ضاعوا يا حسنين. مبسوط يا اخويا؟ استريحت يا اخويا؟ انت السبب في كل اللي حصل. دلعك فيهم بعزقتك خلتهم كل حاجة يشوفوها يقولوا هات يا بابا هات هات هات. أنا برضو ولا بخلك وجوعك اللي طفشهم. أنا خايفة يا حسنين لا يكون الحوت كلهم. اسمه القرش يا ولية القرش. حتى الحوت بتسميه قرش يا حسنين. انت يا راجل انت مش كفايات. يرجعوا بس يرجعوا ياخدوا مني كل مال الدنيا. يرجعوا ياخدوا عيني. بعد ايه يا حسنين؟ بعد ايه يا اخويا؟ بعد ايه؟ طول عمر الواد حاسس انه ضايع وسطينا، ضايع بين شخصيتك المسيطرة وشخصيتي انا الضعيفة. انت جاي ترمي علي المسؤولية دلوقتي؟ تقدر تقولي كنت فين من الاول؟ من الاول وانتي مسحة شخصيتي بفلوسك وفلوس ابوكي. مش عاوزة تديني فرصة اقول كلمة اب عايز اربي ابنه. ابنك هرب منك يا ست نازك. هرب مني انا؟ وليه ما يكونش هرب منك انت؟ هرب مننا احنا الاتنين من الخناق طول الليل والنهار والتسلط في الصغيرة والكبيرة والنكد وسوء الفهم. هرب من البيت المزعج وراح يدور على الامان. طيب تفتكر يعني يكون راح فين؟ حد عارف فين؟ البحر قدامك اهو ارحم مني ومنك. يا ميد يا حبيبي. يا ميد يا حبيبي. شفت اللي حصل يا ناديه؟ مساكين ربنا يكون في عونهم. لكن هم الغلطانين، مشاكلهم هي اللي طفشت العيال. مشاكلهم اللي ما قدروش يسيبوها هناك في مصر وجابوها معاهم هنا على البحر. الحمد لله انك عرفتي كده. يعني ايه يا عصام؟ يعني نسيتي انك انت كمان جبتي معاكي مشاكلنا لحد هنا على البحر، وكنت عاوزه تطفشي سعادتنا وتموتي حبنا. لا مش ممكن يا حبيبي. اذا كنا في اول حياتنا وهنعمل كده، امال لما خلف العيال هنعمل ايه؟ هحطهم في عينيا وما زعلهمش ابدا. وابوهم؟ ابوهم في عينيا من الاول. طب قومي بينا بقى نطمن على اللي حصل. يلا يا عصام. باباكو يا بابا هات البريزة، قص الكاسات يا بابا حاجة لذيذة. الجيلات يا حران، انا بقول يا حران انا بتاع الروقان. جاتك ايه يا دي الراجل وده وقته برضو؟ انت رجعت تاني؟ اهلا يا ست الستات. انا رجعت وجبتلك معايا مجموعة شرابات حريمي نايلون في نايلون، انما ايه المقاس اللي يريح حضرتك؟ ستريتش اول سايز. انت هتبعد عننا ولا افتح نفوخ؟ ومعايا الشاكوش تفتح بيه اللي انت عايزه، ومنشار، وعدة تصليح العربية كمان. ابعدوا عنه وش الغراب ده، ابعدوا قدامنا وهوته. تعال تعال يا عم دلوقتي. الله اللهم مالهم يا استاذ، زعلانين ومكلطمين كده ليه؟ يا اخي يا اخي، ما انت شايف الناس ملهية على عينيها وزعلانة عشان عيالها. ايه مال عيالها؟ لا سمح الله. نزلوا البحر ما رجعوش وبيقولوا كلهم القرش. مين قال كده؟ الولاد عندي. بتقول عندك يا استاذ حسنين؟ نعم. يا استاذ حسنين. نعم. حلمك يا حضرت ما تجرجرنيش كده، البضاعة هتقع من على كتفي. الولاد كانوا في المركب القديمة اللي هناك دي، دخلوا يلعبوا جواها عسكر وحرامية، واتقفل عليهم الباب، وكل ما يبصوا يلاقوا المية حواليهم يفتكروا انهم دخلوا جوا البحر وحيغرقوا. قعدوا يعياطوا ويصرخوا. يعني كانوا قدام عينينا وما احنا شايفينهم. ولا حد حاسس بيهم لحد ما سمعتهم انا، وعشان ما سكتهم اديت البت دي كيس غاز للبنات. بتقول ايه؟ ازاي الكلام؟ كتر خيرك يا عم كتر خيرك. ده واجب يا حضرت. اما ابنك الشقي بقى ده اللي اسمه ميدو، اديته كورة قعد يلعب بيها يلعب بيها لحد ما تهد حيله وراح نايم. اوعى تقول ان عمرو خد منك حاجة هو راخر. طبعا خد حاجة رخيصة خالص. قعدت احكي له حكاية الشاطر حسن لحد ما نام هو كمان، وكان مبسوط قوي. انا مش عارف انت عملت ايه العيال عشان يحبوك. ابدا حاجات بسيطة قوي، الكلمة الحلوة. يعني مش عاوز فلوس؟ لازم ياخد فلوس. وانا اللي هدفع الحساب. لا امرك. عمرك يا سي يا سي مصطفى، بس ما تزعلش نفسك، امرك. وكمان لازم توزع على الناس دي كلها حاجة حلوة، حلاوة رجوع العيال بالسلامة. بس لازم تكرمنا وتعمل لنا تخفيض، انت شايف الناس قد ايه؟ سونة حسنين. نعم. انا مش عايزة كردان يا حسنين يا جوزي، فدا العيال يا ابو العيال يا شيك جدا. يا دولة انت شايف الناس قد ايه، وكمان اسعاره نار. انا عندي صحيح حاجات اسعارها نار، لكن عندي حاجات احسن وببلاش. هي ايه يا اخويا؟ الله يسترك. الحب، الحب. وعندي ايس كريم يا حران، عندي ايس كريم يا حران. الايس كريم، ايس كريم يطفي نار الحران. يطفي نار يا حران، محدش ينزل البحر. الاش عرق، الاش عرق، الحب عرق، كل واحد يبعد ويحاسب. البحر خطر، البحر خطر، البحر خطر. وما زال الصيف عاصفا جدا. تأليف عادل الخنصل. بطولة عايدة كامل، ليلى فهمي، يسرية الحكيم، علي الغندور، عادل بدر الدين، محمود العراقي، إبراهيم كمال، عادل الشناوي، والأطفال عمرو محمد علي، هاني محمد عبد السميع، وأميرة. التسجيل ألفي إبراهيم، والمونتاج إمام عبده. صيف عاصف جدا، إخراج باهر النحال.